دلوقتي اشتغل بيريكورد دلوقتي. يعني كده هو بيسجل دلوقتي؟ هو دلوقتي بيسجل كده بيسجل خلصت الحصه بقوم اضغط على ده.